كتاب الله ووحيه. ومقصدنا من هذا العنوان أن نثبت من القرآن نفسه وبما يحيط به من أسباب نزول أو من أحاديث أن القرآن وكلام الله ليس لأحد فيه حرف واحد، وأنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدمه أو كتبه أو ألفه، إنما وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى وأن يعلم ما يتلقى وأن يبين للناس ما تلقى وأن يسبق إلى تنفيذ كل ما جاء به الله تعالى من القرآن، سواء أكان ذلك أمرا أم كان نهيا. الرسول واسطة فقط، ليس له في القرآن شيء إلا التلقي والفهم بالقرآن والبيان بالقرآن والتطبيق بالقرآن فقط، لكن النص ينتسب إلى الله عز وجل، فهو نص ذو نسبة إلهية. وطبعا نحن نقول إن هذه المسألة كانت موضع جدل في عهد المشركين عندما نزل القرآن الكريم، وجدد المستشرقون في العصر الحديث بعض الشبهات أو الأقوال التي قالها المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وزخرفوها وجملوها وزينوها حتى تروج على العقول. لكن من إعجاز هذا القرآن أنه كما قلت في المرة الماضية هو دليل نفسي ونفس الدليل على أنه بنسبة إلهية وأنه كلام الله رب العالمين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعلم هذا من أهل الكتاب كمدعى المدعون على لسان المشركين أو لسان المستشرقين. المشركين لهم كما قلت لكم المفكرون العلماء الغربيون المتخصصون في دراسة الإسلام من جميع جوانبه عقيدة وشريعة وأحكاما وحضارة وتاريخا وفكرا وأدبا واقتصادا وكل ما يتعلق بالإسلام، المتخصصون في هذا الجانب اسمهم المستشرقون، أي الدارسون للشرق الإسلامي على وجه الخصوص، مع أن العنوان أوسع منه، لكننا معنيون بما يتعلق به. وقد بدأت في المرة الماضية مقارنة بين القصص القرآن كما جاء في القرآن الكريم والقصص المتعلق بالأنبياء، قصص الأنبياء في التوراة على سبيل يعني التغليب قرآن التوراة، والإنجيل ليس فيه كثير من هذا القصص ولكنه متعلق بالسيد موسى عليه السلام فقط. لكن يعني لما نأخذ قصة آدم في القرآن وفي التوراة، لما نأخذ قصة إبراهيم في القرآن وفي التوراة، لما نأخذ قصة يوسف في القرآن وفي التوراة، لما نأخذ قصة موسى في التوراة وفي القرآن، لما نأخذ قصة هارون في القرآن وفي التوراة، سوف نجد هناك اختلافا كبيرا جدا لا يعطي أحد الحق بأن يقول أو أن يقول إن هذا مما تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، لا حاجة ولا حاجة، لا سك ولا سك. والاختلاف في مسائل جوهرية، وقد ذكرت عددا من النماذج الدالة على ذلك في المقارنة بين ما جاء في القرآن وما جاء عن قصص الأنبياء في التوراة، وهذا يدلنا على أن صياغة القصص في القرآن تختلف في موضوعاتها في عناصرها في تفصيلاتها عما جاء في التوراة، وهذا يبطل القول بأن الرسول تعلم هذا الكتاب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعلاقته بالكتاب وصل به الأمر إلى أنه أنهم بيزيفوا بيزودوا بيبدلوا بيحرفوا بيؤلفوا بيكتبوا إلى آخره. ولو كان الأمر كذلك لواجهوه بهذا الأمر وقالوا له نحن علمناه، نحن الذين ألقينا إليك بهذا المضمون. ثم إن الرسول كما نعلم لم يكن يقرأ الكتاب ولا يكتبه، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا ارتاب المبطلون إلى آخره. والتعليم لا يكون في جلسة، يقول لك قابل بحيرة في الشام تعلم منه، كان سنه 15 سنة 16 سنة تعلم جملة الشريعة. طب بحيرة ما جاش عمل النبي إيه؟ كان شاطر. كانت القصة سبت يعني قصة حولها كلام كثير، لكن كان يجي يعمل النبي هو وخلاص. لكن واحد هيعلمه سنه 15 سنة ولا يخرج على الناس بالشريعة إلا وسنه 40 25 سنة، وخد كل ده كرس مكثف يعني في لحظات، خد كل الشريعة وخالف به أقوالهم وما كتبوه في كتبهم. هذا كلام لا يصدقه أحد. فهذا كلام بدأته في المرة الماضية، وقد أعدت شيئا منه حتى تصل الكلام بعضه ببعض، ويعني نمشي سويا في الكلام عن الأفكار التي تهدم أي فكرة تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب هذا القرآن أو أنه تعلم من أحد من أهل الكتاب يعني. فعندئذ وقد قلت إن القرآن فيه أكثر من 300 مرة قل فيها أوامر اعمل كذا لا تعمل كذا، وفيها نواهي. هذا يدل على أن عندي مصدر آخر فوق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعلمه والذي أمره. وبينت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن بعض الأمور فلا يجيب وينتظر ويتلبث حتى ينزل عليه الوحي معلما ومشرعا ومبينا. وهذا يدل على أن المصدر مختلف ليس هو هو، لو كان هو ما كانش يتوقف مطلقا. وأضيف اليوم إلى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض الأحيان في أمور لم يكن نزل عليه فيها وحي، ويتوصل إلى قرار في مسألة من المسائل، ولكن ينزل القرآن مخالفا ومعاتبا عتابا شديدا في بعض الأحيان، وفيه شدة تدل على أن هذا ليس كلامه، لأنه لو كان كلامه ما عنف نفسه بهذا الشكل وذكر هذا في كتاب يتلى إلى يوم القيامة. فده كلام غير اللي اجتهد فيه الرسول. ونأتي بنماذج، نموذج ما يتعلق بأسرى بدر. أسرى بدر يعني كانت أول موقعة كبرى تقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وأسرى ناس من كبرائهم. وبعدين الصحابة استشار الصحابة في الأمر وقالوا قولوا نعمل مع الجماعة دول إيه؟ لم يكن عنده وحي، وكان عنده وحي خلاص الوحي يقطع الحوار ويبين الحكم في القضية بما لا مزيد عليه من الإحكام والإتقان والكمال والتشريع الملائم للفطرة والعقول والقوانين ولكل شيء. ما فيش عنده حكم في هذه المسألة، خد رأيهم. فنسأل الأهل والعشيرة ولعلهم يؤوبون ويعودون إلى الإسلام وكذا وكذا، ونتعامل معهم بالرفق ونأخذ منهم فدية أو نطلقهم بلا فدية أو كذا أو كذا، أو نستفيد منهم بأي وسيلة كأن نعلمهم يعني يعلمون الكتاب ويعلمون القراءة إلى آخر هذه المنافع التي أشار إليها هذا الفريق. الفريق الثاني قال بل إن هؤلاء قاتلونا وقتلونا وأخرجونا وعذبونا وأتوا إلينا ليقاتلونا وفعلوا وفعلوا، فلا بد أن نعاملهم بالحزم والشدة لكي لا يعلموا أننا لن تأخذنا في دين الله لومة. هذا رأي رأي. فالرسول كان مع الرفق لأنه كان أرفق الناس بالناس، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبغير المؤمنين رؤوف رحيم، وبالحيوانات رؤوف رحيم، وبالكفر رؤوف رحيم، كل الناس. لأن الله قال عنه في الكلام عنه: ما كان الله يعذبهم وأنت فيه، يعني حتى وجود رحمة لهؤلاء الكافرين. فالرسول اختار الرفق والفداء، فداء بمال أو بمنفعة، يعني علم الناس. كان الواحد الأسير المشرك الذي يتعلم بيعلم عشرة من المسلمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، علموا قراءة الكتاب، كان أمة أمية. نزل الوحي مخالفا لهذا الاجتهاد الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض. يعني إحنا الوقت ده مش وقت مجنن، ولا وقت محبة، لا وقت أمر فاصل، موقف مفصلي سيترتب عليه ما بعده. وكان عليك ألا تقبل الفداء، ما كان للنبي أن يكون له أسرى، يعني يكون يأخذ منه فداء حتى يثقل في الأرض، يعني يعلن بكل قوة وبكل صراحة موقفا شديدا مع هؤلاء الكافرين حتى يضعوا هذا في حسبانهم وهم يتعاملون مع المسلمين. فقال الله هذا الكلام: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثقل. تريدون، انظروا إلى الرفق لله مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اجتهد وسعه وطاقته ومقدرته على أن يتعامل بالرفق مع الخلق. لكن الله عندما عاتب لم يقل له: ما كان لك أن يكون لك أسرى، ولكن قال: ما كان للنبي وأنت من جملة الأنبياء. هذا من الرفق في الحديث، يعني ما نقول له أنت غلطان، أو اللي يعمل كده يبقى غلطان، يبقى أنت هتروح في الوسط، وسط دور. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. تريدون عرض الدنيا، مش تريد أنت، لأنه لا يريد عرض الدنيا. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. ثم يتنزل الخطاب فيقول الله تعالى في الآيات: والله عزيز حكيم، بين: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني معناها هذا قدر الله تعالى، أنت لم تخالف قدر الله تعالى المعلوم في علمه والمبنون في غيره، أنت وافقت هذا القدر. ثم قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يعني كأن الأمر آل إلى يعني قبول مثل هذا الأمر بعد العتاب وبيان الموقف. هذا يدل على أن هذا القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من كلام الله الذي وفق محمد، الذي يأمر محمدا ويعلم محمدا ويشرع لمحمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يدلنا هذا الأمر في المخالفة على هذا الأمر. ثم أمر آخر، مثال آخر، سورة عبس. كلمة عبس كلمة شديدة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء واحد من المسلمين المؤمنين، وكان عنده جماعة من الكبار المشركين الذين يرجو النبي أن يكون إسلامهم مقدمة لإسلام من وراءهم من قبائلهم. يعني زعيم القبيلة إذا أسلم كل القبيلة ستسلم، زعيم الحي سيسلم يبقى كل الحي سيسلم في آخر هذا الأمر. فالرسول قال له: بس انتظر شوية ونقعد مع الجماعة دول، نتكلم الجماعة دول، أنت مسلم تركه لإسلامي وإيماني. وبص الجماعة دول قاعد يتكلم، فنزل العتاب الشديد في قرآن يتلى إلى يوم القيامة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاه. يعني عتاب شديد ولا مش شديد يا جماعة؟ هل ممكن واحد يقول الكلام ده للناس؟ لا يعقل واحد يقول الكلام ده للناس أبدا. وإنما آمر رب خالق قادر مرسل هو الذي يأمره بأن يقول هذا الكلام، وهذا الكلام فيه مساس به هو شخصيا. ولذلك يعني كان العتاب عليه شديدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي بعبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه ويقول له: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. بقى المقام في الشرع، الشرع الذي يعلم بكرامة الناس حتى واحد من بسطاء الناس يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم من أجله لأنه تصرف معه. والرسول نيته حسن، نيته حسن عايز دول يسلموا لأن دول هيسألوا رب ناس، إنما ده مسلم جاهز يعني أنا مضم يعني لا أحتاج إن هو أدعوه مرة أخرى إلى هذا الإسلام، لكن عوتب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في مثال ثاني عن إبطال التبني في الإسلام، زمان كان من الممكن جدا واحد يجيب واحد مش ابنه ويقول هذا ابني ويحبه بنسبه ويدخله في بيته وينفق عليه ويرثه ويتوارث معه إلى آخر هذا الكلام. وحدث هذا في البيئة العربية كلها كان عندها ظاهرة التبني، يعني الآن ستختلط الأنساب ده ابن ده ولا ابن أبوه الأصلي ولا فين عدة ولا الحكاية إيه. وبعدين من الممكن أن يحدث بناء على جهل الأنساب والمشكلات تتعلق بالزواج أو بغير ذلك. فالله عز وجل أراد أن يبطل هذا التبني لكي يفتح الباب لمعرفة الأنساب الحقيقية لهؤلاء الذين يتمناهم الأغنياء. وكان عندنا زيد ابن حارثة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه، يعني كان اتأثر في معركة ويعني أصبح من كما يقال في اللغة العربية من موالي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النبي حبا جما جدا لدرجة أن أهله علموا من وجوده وجاءوا ليأخذوه، فقال لهم خيروا إذا راح معاكم خذوه، إذا قعد معايا خلوه معايا. وذكر في الناس أنه زين من محمد وشيع هذا وعلم الناس ذلك، لكن الله أراد أن يبطل هذا التبني، يبطل هذا التبني ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذيع هذا الأمر في الناس وأن يفعل فعلا لو ترك الأمر للجاهلية لكان أمرا مستنكرا فاعشا عندهم، لأن زيدا كان قد تزوج وزوجه أي امرأته تريد أن تطلق، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجه بها وهي بنت عمته وعرفها وشيرها، ولو كان له رغبة في زواجها لتزوجها من قبل، لكن أمر الله تعالى بأن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه زينب رضوان الله تعالى عليها بنت يحيى التي كانت زوجا لزيد بن حارثة بعد أن طلقها، يعني وطلقها والرسول يعلم أنه سيطلقها بأمر الله تعالى وتعليم الله تعالى إياه، ولكن الرسول يقول لك أنا الناس تقول علي أتجوز مرات ابنه، وهذا كلام في الجاهلية كلام قاسي جدا وشديد جدا، أقول أتجوز مرات ابنه تطلع بالأقاويل وتطلع الإشاعات وتطلع الاتهامات، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، ثم يقول الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، يعني أنت تعفت أمام الناس ولا تخشى الذي أمرك بهذا جل جلاله والله سبحانه وتعالى، تخشى الناس والله حق أن تخشى. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عليها وقد استمعنا إليها إلى شيء عنها في المرة الماضية قالت لو كتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن لكتم هذا، لأن ربنا قال وتخشى الناس، شوف النبي بل يعمل حساب الناس وخايف من كلام الناس، قال تخشى الناس والله حق أن تخشى. إذن المسألة فيها كلام يعني كبير جدا وفيه ملام وفيه عتاب وفيه قسوة في الكلام عنه، وهذا يدلنا على أن القرآن ليس من كلام محمد ولا من بلاغة محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان من أبلغ الناس ولا من فصاحته وقد كان من أفصح الناس، ولكنه كلام رب العالمين أنزله الله تعالى عليه لكي يعلم الخلق أجمعين على لسانه صلى الله عليه وسلم ما يصلح لهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. فهذه كلها مسائل ونماذج كثيرة تدل على أن القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم وليس مما تعلمه محمد، لأن احنا قلنا الفرق بين ما في القرآن وبين أهل الكتاب فرق كبير جدا لا يسمح، وقد ذكرت هذا بالتفصيل في المرة لا هو عبقري وعمل القرآن ولا هو صاحب خيال وفلسفة وشعر وفن وإبداع وابتكار، لا ملوش دعوة بالكلام ده، ملوش دعوة بكل هذه الصفات، لكنه تعلم هذا القرآن على يد النبي على يد جبريل عليه السلام الذي علمه هذا القرآن من قبل الله رب العالمين. ثم نضيف إلى هذا كل دي أدلة تتراكم وتتجمع لكي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن القرآن لا يمكن أن يكون من كلام أحد إلا من كلام الله عز وجل. فأنا أرجو أنكم تكونوا يعني متتبعين القضايا معايا فاهمين. طيب عندنا القرآن الكريم بالإضافة إلى كل ما سبق فيه إعجاز بياني، إعجاز بلاغ، حيث البلاغة فيه إعجاز يعني تعجيز للمشركين، لأن الله تحداهم وقال لهم أنتم تقولوا محمد هو الذي وضع القرآن، طب أنتم أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل البيان، هاتوا لنا مثل هذا القرآن اعملوا زي هذا التحدي. قال الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، مش أنتم بتقول أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، مش أنتم بتقولوا عمل، طب أنتم عند أهل البلاغة وبتكتبوا شعر وعندكم معلقات وعندكم اتفضلوا هاتوا لنا حاجة من كلام مثل كلام الكلام الذي يتلوه عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فعجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن. فتنزل القرآن في التحدي وقال لهم طب هاتوا لنا 10 صور من مماثلة لسور القرآن، 10 صور. احنا عندنا في القرآن في سورة سطرين، يعني اعملوا لنا حاجة على هذا المستوى من البيان والإعجاز والبلاغة التي توجد في هذا القرآن الكريم. عاجز. فقال لهم طيب هاتوا سورة واحدة. هذا يتحدى يقول لك مش هتقدر تجيني. عاجز. حاضر خلص فيك على الله. ثم قال لهم الله عز وجل وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، يعني حاجة قريبة من كده، حاجة قريبة في مثله وفي من مثله. القرآن الكريم لا زيادة بغير معنى فيه، كل زيادة فيها معنى. فقال لهم القرآن كله 10 صور، سورة مثل سورة من مثل، يبقى كان درجة من درجات التحدي واحد. ثم قال الله تعالى لهم فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، هذا يثير عندهم التحدي والرغبة في تحطيم هذا الأمر أو الإتيان بنظير أو مماثل أو بأقوى أو بأشد بلاغة وفصاحة، ولكنهم في النهاية عجزوا. ولذلك قال الله عز وجل في النهاية ختم القضية وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني تلم الإنس كلهم تلم الجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم نصيرا وظهيرا بعضهم لبعض لن يتمكنوا من أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فهذا نوع من الدلالة على أن العرب أهل البيان وأهل الفصاحة عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم الله مثل هذا، فيعني أعلنوا رفع الراية البيضاء وسلموا وقالوا سحر يؤثر، وقالوا ما هذا شبيه، ليس هذا شبيه بكلام البشر، إن عليه لحلاوة إن له لطلاوة إن عليه لحلاوة وإنه يعلم ولا يعلم، هكذا حاضر هنا الأول صدر يسر. Yeah. إن أعطيناك من الرحراح فصلي لربك وارتاح، كلام يعني أي كلام هرس. لا لا يعني يقول لهم هاتوا زي، راحوا جابوا كلام فارغ، زي ما تجيب لي واحد زي أحمد شوقي، واحد يقول لك أنا أقدر أعمل شعر أحسن من شعر والله مثلا الأعلى، أعمل شعر أحسن من شعر أحمد شوقي، طب نقول له تابعني، يطلع لك كلام مصادر، يبقى معناه أن أحمد شوقي أحسن منه، خلاص، وكلام الله أعلى والقياس مع الفهم. لا هذا ليس من القرآن، واحد يعمل عينة، يجيب عينة أنه يتعدى إلى القرآن، فيقول إن أعطيناك الرحراح الجواهر فصلي ربك وسافر، ولا روح ارمي نفسك في البحر مثلا، هذا كلام لا يعقل، يعني كلام لا يعقله العقل أن يكون على مستوى قريب إلى حد قليل من هذا الكتاب المعجز الموجود بإعجازية حتى الآن. تفضل يا أستاذ. وعليك سؤالين في أقل من نص دقيقة. السؤال الأول بالنسبة لأقصى فتح مكة، هل ينطبق عليهم ما انطبق على بدر؟ وإيه المبدأ الفرق بين الحالتين؟ ده سؤال. السؤال الثاني، السؤال الثاني هو تذكرة موقف عاتب فيه رب العزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لما الرسول صلى الله عليه وسلم وعد السيدة حفصة. أيوة يا سيدي، بتاع الأكل والكلام يهدأ وحرم على نفسه بعض الأشياء، حرم على نفسه السيدة ماريا القبطية. لا يعني شغل الستات والبتاعنا. نحن لا نستقصي، أنا نجيب أمثلة كما أقول، وستجد هذا المثال موجود عندك في الكتاب، لكننا لا نستقصي كل هذه المسائل. الأولاني بقى يا سيدي، الثاني معروف العتاب الذي يعني عُذب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الرسول ملك الموقف وأصبح سيد المنطقة، الذي خرج بليل مهاجرا عاد، وعاد بقوة جعلت المكيين عاجزين عن أن يقاتلوه، فدخل بغير حق سلم، وهم بقانون الحروب أسرع، وأسير الحرب يعني يمكن أن يفعل به الأفاعيل، لكن السمة العليا لهذا الكتاب أنه ولهذا القرآن ولهذا الدين أنه لا يسعى إلى سفك الدماء، ولكن القضية انتهت خلاص، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الفرقاء، خلصت المسألة، وهذا يدل على الطابع السلمي لهذا القرآن ولهذا الدين. وأنت لو يعني حاولنا أن نستطرد قليلا في الرد على هذا السؤال، ستجد أن أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة، عندما ذهب إلى المدينة يعني قبل هذا الحدث بثمان سنوات الذي نتحدث عنه الآن وفتح مكة، أول صورة مشرقة يخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس الذين اجتمعوا لكي يروا هذا الذي آمنوا به من غير أن يروا، الذين آمنوا على أيدي الدعاء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم مصعب بن عمير وغيره من الدعاء، اجتمعوا، دخل في وسطهم واحد يهودي كان على يهودية اسمه عبد الله بن سلام، فيقول فلما ذهب الناس دخلت في وسطهم حتى أجلس لأسمع هذا الرجل الذي يعني أتى إلينا بعد عناء سمعة في الجزيرة كلها أن في نبي ظهر في مكة إلى آخره، ماذا قال لهم؟ أول خطبة، أول لقاء، أول مؤتمر صحفي بالتعبير الحديث، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام، هي الطبيعة الحقيقية للإسلام، مش الإسلام دين عنف ودين إرهاب زي ما هم عادين يلخبطونا في كل حتة، لا، أهو ملك خصومه امتلاك قبضة اليمين، يعني كأنه في إيده كده، وقالوا هتعمل كده إيه؟ قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم تنحوا. طبعا طابع سلمي، طابع السلمي للقرآن. المقصود بالآية الأولانية إن ما فيش ما يكونش ليك قدرة لأنك لسه لم تتمكن بعد. أيوة. عندما تتمكن الظرف اختلف، عندئذ اختلف الحكم. وبعدين الأولاني كان مسألة ضرورية، أما الثاني فقد كان مسألة قاعدة مبدأ، يعني يظهره الله للعالمين. والله يعلم أنه يقول لنا فلان يتكلم على الإسلام بإرهاب وفلان يتكلم على الإسلام بإرهاب، أبدا، أو قدامه قدامه أمام الناس هؤلاء كان يمكن بوصفهم أسرع حرب أن يقتلوا. وقبل أن يدخل إليه من النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل داره فهو آمن، مش هنقعد نقبض عليهم ونروح نموت. من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني السلم والأمن والسكينة والرحمة الإلهية التي تتمثل في هذا السلوك النبوي الذي علمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة هي على هذا النحو. اتكلمنا بقى على، طبعا أنت رجعتني شوية لكن زي بعض، اتكلمنا عن الإعجاز البياني وأنه عجزه ولم يتمكن، فهذا دليل. والإعجاز القرآني قائم إلى يوم القيامة، مش العرب بس، لا، قائم إلى يوم القيامة. يضاف إليه نوعان آخران من الإعجاز، أحدهما عندي كم نوع من أنواع الإعجاز؟ ثلاثة. احنا اتكلمنا على واحد، الإعجاز البياني. أنا عندي كمان الإعجاز التشريعي، وعندي الإعجاز الذي يسمى الآن بلغة بعض المعاصرين الإعجاز العلمي، وسأبين. الإعجاز التشريعي أن القرآن فيه نظام تشريعي للمجتمعات الإنسانية، للفرد وللجماعة وللمجتمع وللأمة وللأمم وللبشرية ولأمر الدين وأمر الدنيا وأمر الآخرة ولأمر السلم وأمر الحرب وكل حال. إما وجدت نصا في الكتاب الكريم، وإما وجدت بجملتها أو على هيئة أمور كلية، ويترك الله تعالى للناس أن يملأوا هذه الأمور الكلية بما يتفق مع طبائع التقدم والحضارة والعمران والزمن والمكان إلى آخر هذا الكلام. فهذا كله تجد له في القرآن جوابا، إما جوابا مفصلا وإما جوابا مؤصلا. مؤصل يعني إيه؟ يعني معناه يدي لك المبدأ العام وأنت تتصرف، يدي لك القانون الكلي وأنت تبدأ القانون الكلي بتفريعاته وبتفصيلاته إلى آخره. وعندما تقرأ مثلا في القرآن الكريم نظاما للميراث، أعدل نظام في ثلاث آيات من القرآن الكريم في سورة واحدة، سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر آيتين وراء بعض، وآية في آخر السورة تأتي لك بجميع تقرير بجميع صور الميراث. هذا نظام واقع، مش واحد أمي قاعد في الجزيرة العربية راح جامعة ولا خد التراب ولا حاجة، لا، هذا كلام رب العالمين. فهذا نموذج. عندما يقيم الإسلام حجابا أو حاجزا عندما يتحدث عن المحرمات، محرمات على الشخص، حتى يكون هناك أمان في المجتمعات، ولا يكون هناك نظرات شريرة ولا أفعال شريرة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم في من نسائكم التي دخلتم إلى آخر الآية. فعندي نظام، مش مسألة واحد بيكتب رواية، لا، نظام تشريعي هائل، نظام في القانون، ونظام في العدل، ونظام في العلاقات الإنسانية، ونظام في الإسلام وفي القرآن. وطبعا القرآن هو أصل الإسلام وأصل أصوله كلها، ويعني هو الذي دونت فيه القواعد الكلية الصالحة للحياة الإنسانية، والتي يعني تصلح للتعامل مع البشرية كما حدث الأمر في التعامل القرآن إلى مشارق العصر الحديث. كان القرآن ولا يحكم كل شيء. ثم جاءت إلينا بقى اللي جاي من الغرب الليبرالية واللي جاي العلمانية واللي جاي المهلبية واللي جاي بأي حاجة من كل ناحية، لكن يعني هذه تزاحم الإسلام وهي ليست جديرة ولا قادرة على مزاحمته، لأن القرآن صاحب حضارة وليس محتاجا إلى تجارب ولا شيء، لأنه ظل بأكثر الأفعى. فعندي إعجاز تشريعي، يبقى عندي إعجاز بياني وبلاغي، وعندي إعجاز تشريعي، وعندي كذلك إعجاز علمي، بمعنى أن القرآن الكريم تضمن إشارات إلى ظواهر في الطبيعة وإلى معلومات تتعلق بالكون وبالوجود وبالإنسان لم تكن معلومة في العصر الذي نزل فيه القرآن مطلقة، لا عند الفرس ولا عند اليونان ولا عند المصريين ولا عند الهنود ولا عند الصينيين ولا عند اليابانيين ولا عند أحد، لا يعلمها أحد مطلقة. فكيف نزلت على هذا الذي يجلس في شبه جزيرة العرب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدل على أن صاحب هذا الكتاب الذي جعل كتاب القرآن للزمان وللمكان وللإنسان وأنه سيظل منتشرا على هكذا، لا بد أن يكون فيه إشارات إلى حقائق علمية وإلى أمور في الطبيعة وفي الكون والحياة كلها لا يعلمها أحد، حتى تكون دليل صدق على أن هذا الكتاب ليس من كلام أحد إلا من كلام رب العالمين، لا محمد صلى الله عليه وسلم عليه ولا غيره. يعني مثلا عندما يتحدث القرآن الكريم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما كانش في حد يصعد في السماء أبدا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أنبأه أن الإنسان عندما يصعد في السماء يصاب بالوشم الاختناق لأنه ليس أكسجين فوق؟ من الذي أنبأه بهذا؟ إلا إذا كان هذا علم من تعليم الله تعالى إياه في ليلة المعراج على سبيل المثال، أو ليلة الإسراء على سبيل المثال، يبقى هذا من تعليم الله، لكن البشر جميعا لا يعلمون هذا في ذلك الوقت، ولم يعلموا هذا إلا بعد اختراع الطيران والصعود. لكن الناس الذين يعيشون يعني في عصر حديث في وقت قريب أقل من 100 سنة مثلا يعلمون مثل هذه الحقائق بعده بأكثر من 1000 سنة. هذا يدل على أن هذا الكتاب كما قلت دليله في نفسه، ليس محتاج إلى أدلة من بعض، اقرأ كويس وطلع ستجد الأدلة التي تؤكد نسبة هذا الكتاب الكريم إلى الله رب العالمين وليس إلى أحد. عندما يقول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كلمة وإنا لموسعون هذه يعني انتهى العصر الحديث لأن الكون يتمدد بالنظام، يتمدد بالتسع، وإنا لموسعون وبنون التوكيد وبضمير الجمع القائم على ضمير العظمة واللام التي تدل على التوكيد واسمية الجملة التي تدل على التوكيد، من الذي يعطيه القوة يقول مثل هذا الكلام وهو ليس من أهل الطبيعة ولا الكيمياء ولا الرياضيات ولا الحساب ولا شيء من هذا الكلام؟ إن الله رب العالمين الذي يتحدث وليس محمد صلى الله عليه وسلم. عندما يحدثنا الله عن أطوار الخلق، عن النطفة ثم العلقة ثم التحول إلى عظام ثم كسوة العظام لحما ثم الإنشاء نشأة أخرى، من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا صاحب يعني صاحب خبرة بالطب ولا بالتشريع، كان يضرب هذا بلا طبيب مثل أي واحد من الناس، من الذي أنبأه هذا؟ وهي آيات عندما تجد في بعض المؤتمرات العلمية أدت إلى أن يسلم ناس قالوا هذا الكلام من الذي أنبأه قبل 1300 سنة ولا 1350 سنة ولا 1400 سنة؟ من الذي أنبأه بهذا الكلام؟ فالقرآن الكريم إذن فيه شواهد وفيه حقائق وفيه ظواهر طبيعية وكونية وإنسانية تدل على أن الذي وضع هذا أنزل هذا الكتاب وهو الله تعالى هو رب هذا الإنسان وخلق هذا الكون، وأعطانا هذه المؤشرات لأكثر من سبب. أول نتيجة أو أول سبب أن تكون دليلاً على مصدرية هذا الكتاب وأنه كلام الله عز وجل، إعجاز، هذا نوع من الإعجاز أيضاً. الأمر الثاني أنها المفروض تدفع المسلمين إلى محاولة معرفة حقائق هذه الأمور، فيؤدي هذا إلى ارتفاع مستواهم العلمي. ولكن للأسف الشديد المسلمون الآن يعرفون هذه الحقائق عن طريق الخواجات اللي بيدرسوا، ونحن نتقدم إليهم ونقول هذا موجود في القرآن، فيقولون طبعا كلمة مؤسفة جدا، إذا كان هذا موجود في القرآن فلماذا لم تكتشفوا؟ نحن لم نكتشفه لأننا متخلفون عما يريد القرآن لنا أن نكون عليه. ولو أننا يعني الخواجات هم إحنا بنتعلم الكلام ده بيقول الله، ده الآية عندنا بتقول الكلام كذا، والله تعالى يتحدى ويقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هو الشهيد والشاهد والحفيظ والحافظ والخلاق العليم عالم الغيب والشهادة، هو الذي أودع في هذا القرآن دلائل إعجازه ودلائل نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يحتاج القرآن إلى العالم الخارج، اقرأ واستخرج. فعندي كم نوع من الإعجاز؟ ثلاثة: إعجاز تشريعي، إعجاز بياني، وإعجاز علمي. وإعجاز علمي، ولذلك نقول للناس يا أيها المسلمون ارتقوا إلى ما يريد الإسلام أن يرقيكم إليه، تعلموا، مفروض أن تقودوا أنتم الناس وقد قادوه قديما ولكنهم تراجعوا حضاريا. يعني كان العالم كله في لحظة ما يتحدث اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، أكثر من 5 قرون، ويعلم الناس مضامين علمية في سائر العلوم. أوروبا تعلمت على الحضارة، على أيدي الحضارة الإسلامية، وأخذت منها علوما وأخذت منها مناهج وصححت فيها مناهج علمية إلى آخر هذا الكلام. لكننا حل بنا ما يحل على الحضارات التي تترهل وتضعف وتتوقف حركتها دون أن تستمر في اندفاعها، لكن على المسلمين ألا يكتفوا بمجرد أخذ النتائج العلمية من الناس ولا موجود عندنا في القرآن، لأن سيقولون لنا وهم يقولون فعلا إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تأخذوا هذا من القرآن؟ عظيم، مفهوم يا جماعة؟ يقول لا أدلة ولا مش أدلة؟ لو قلنا لها الواحد مش مسلم يقدر ينازعنا فيها؟ لا يستطيع أحد أن ينازع في مثل هذا الأمر، لأنه إذا كان القرآن يخالف الرسول يبقى مش هو رسول الكذب، يخالف الكتب السابقة يبقى أهل الكتب السابقة مش هم اللي كتبوها. فعندنا أدلة عقلية، أدلة القرآن كما أذكر دائما هي أدلة شرعية عقلية، شرعية لأنها في الشرع وعلمناها عن طريق الشرع، وعقلية لأنها تخاطب العقل الإنسان وتكون حجة على هذا العقل الإنسان. عندنا حاجة أخيرة سنقولها في هذا الصدد، وهي أن هذا الكتاب الكريم فيه إخبار بالغيب الماضي والغيب في المستقبل. غيب الماضي يعني حاجات لم يشهدها الرسول ولم يشهدها معاصره الرسول، وليس عندهم فيها كتب ولا عندهم تدوين ولا شيء، ولكن يعلمهم الله بقصص الأنبياء على سبيل المثال بنشأة الوجود، ويقول الله عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. لم يشهد، لكن الله تحدث عن خلق السماوات وتحدث عن خلق الأرض. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه كلها قوانين علمية، والعالم الآن كان الكون كله عبارة عن كتلة غازية ثم تفجرت ثم برزت الغازات وبدأت المجرات وبدأت المجاميع والمجموعات الشمسية وبدأت الأفلاك وبدأت النجوم وبدأت الميازف وبدأت الشهب وبدأت هذا الكلام يعني فيه إعلام من القرآن الكريم. نحن لم نشهد خلق السماوات والأرض لكن الله حدثنا عن خلق السماوات والأرض. اثنين العديد قدامي ينام إذا أقوم نام نراه. ها؟ صحيح لكن في ناس نايمة برضه والناس خرجت عشان يقصوا في وشهم شوية المي كده؟ آه لكن لا أنا طبعا أزعل جدا لما يكون الناس اللي قاعدة قدامي تنام معناه إن أنا بقول كلام خارج ولا أي كلام. مين؟ هو أمين الواحد. هنقول الكلام ده بس بعد شوية. قال كلاما ثم ضاع. ما فيش حاجة اسمها الدنيا اسمها إنجيل عيسى. لا شيء اسمه إنجيل عيسى. بس خلاص. هنقول بعدين. نعم. وإحنا صحيح نطلب الكلام اللي حدودك بتقول ده في ورقة الإجابة. آه. يعني الله يفتح عليك. محاضرة مع الكتاب عن الخطوة حدودك ورقة الإجابة. الله يفتح عليك ويسر خطرك. ويكون الإنسان في غاية النجاح أن يستفيد الناس من المحاضرة مثل ما يستفيدون من الكتاب. لأن المحاضرة فيها أحيانا كلام كثير أو ليس مقولا فيه خصوصا في إجابات الأسئلة. نعم. هي الآية القرآنية يا فندم أنا مش فاهم حاجة عنها لكن هي الآية القرآنية ألست بربكم لما ربنا خلق الخلق وهم في الغور ألست بربكم هل فيها إيه علاقتها بالآية إن لو ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض؟ يا مولانا أنت أول مرة تحضر معانا النهاردة. صح؟ طيب. احنا شرحنا الآية دي يجي نص محاضرة. فإذا ارجع إلى الكتاب أو ارجع لحد بيسجل المحاضرة أو أي حد. احنا شرحنا دي بقول لك ده يدل على إن أنت إيه؟ أول مرة تحضر معانا. بس السؤال كشف إن أنت لسه ضيف علينا. لو كنا نعلم أنك يعني ضيف تأتي إلينا لأول مرة كنا فرشنا لك السكة. بس اصمت إن شاء الله. إذا الغيب الماضي قصة نوح يعني من أين يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصة آدم خلق آدم وما حدث لآدم من الذي علمه هذا؟ قصة إبراهيم وما حدث لإبراهيم؟ قصة شعيب وما حدث لشعيب؟ قصة موسى وما حدث لموسى؟ قصة هارون وما حدث لهارون مع موسى؟ قصة عيسى؟ كل قصص الأنبياء من أين علمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ذكر معلوما للعرب ولا البحيرة اللي نتكلم عليها. طيب منين؟ من المصدر الأعلى، من المعلم الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى صاحب هذا الكتاب والذي علمه. نزل عليك الكتاب، أنزل عليك الكتاب، هذه موجودة، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. فإذا هذا والله تعالى كان يقول في أعقاب ذكر القصة تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها. يبقى الكلام ده جاي منين؟ جاي من مصدر العلم، مصدر أعلى من الله سبحانه وتعالى. ذلك من أنباء غيب وحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أنت ما حضرتش الخلاف الذي حدث، من الذي يكفل مريم؟ أهل مسخلتها والنبيل وما الذي حدث لعيسى؟ هذه قصة، من الذي أعلمه بتفاصيله؟ من الذي أعلمه الذي حدث ليوسف عليه السلام وتطوره في الابتلاءات حتى وصل إلى أن يكون أمينا على خزائن مصر ويرتقي بأهله في آخر القصة؟ من الذي علمه هذا؟ لم يكن العرب يعرفون هذا ولم يكن لديهم علم بالكتاب حتى يعلموه. ولم تكن رواية القرآن لهذه الأمور، هذا أمر أكد به ما بدأته في المحاضرة، إن رواية هذه القصص أو هذا القصص القرآني تختلف عما جاء في كتب أهل الكتاب. إذن من مصدر مستقل وليس من المصدر نفسه. كلام واضح؟ فهذا إخبار بالغيب الماضي. عندنا إخبار بغيب سيقع في المستقبل، يعني بعد نزول القرآن، بعد نزول القرآن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه من القرآن قول الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طب قل لي بقى، دول كبرى بتتحارب مع بعض خارج نطاق الجزيرة العربية، زي روسيا وأمريكا دلوقتي، أو أمريكا والصين، دول حتال بيتخانقوا مع بعض، وبعدين الفرس غلبوا الروم. دول كانوا أكبر إمبراطوريتين في ذلك الوقت، الفرس غلبوا الروم. طيب العرب دخلهم إيه في الموضوع؟ مش داخل الموضوع، لكن القرآن ينزل حتى يبين أن هذا الكلام كما قلنا فيه شمول الزمان وشمول المكان. قال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، يعني من بعد هزيمتهم سيغلبون. سين، سين المستقبل. إمتى؟ في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. أنا عندي رواية للحدث الذي وقع، وعندي بشارتين أو خبرين: خبر بأن المغلوب سيتحول إلى غالب، والغالب سيتحول إلى مغلوب، وهذا كما نقول صراع أقدار، صراع دول كبرى، صراع إمبراطوريات. وقد كان الوضع في ذلك الوقت يعني عند الروم خلافات وصراعات وكذا، ولذلك هزم. ولكن في بضع سنين تغير الوضع، تغير الواقع، وأصبحوا قوة التقوا بالفرس وغلبوه كما قال القرآن. هذا كلام يتعلق بالمستقبل، يعني لم يكن قال وهم من بعد غلبهم إيه سيغلبوا، هيغلبوا إمتى؟ في بضع سنين. طيب تقول لي بضع سنين، أو ما قالش الثمانية، ما قالش السبعة، ما قالش الستة، ما قالش التسعة. أقول لا، البضع في اللغة العربية من ثلاثة للتسعة، كويس؟ لكن أنا عندي توقيت عربي، وعندي توقيت رومي شرق، عندي توقيت روماني غربي، وعندي توقيتات أخرى في العالم. يعني من الممكن لو قال سبعة يطلع سبعة على واحد من دول، لكن على توقيت آخر لا يكون كذلك، يبقى سبعة وثلاثة أشهر. عندنا السنة الهجرية أقل من الميلادية ب11 يوم، فمن الممكن كل ثلاث سنين يبقى عندي شهر زيادة، فمن الممكن. ولذلك قال الله عز وجل فيه بضع سنين، ما قالش باليوم، ولو أراد الله أن يقول باليوم لفعل، لكن أنا عندي توقيت روماني غربي مختلف عن التوقيت الشرقي، مختلف عن التوقيت الفرعوني، عن التوقيت القبطي، عن التوقيت العربي، عندي نماذج من التوقيت في العالم. ولذلك أتى بالكلمة الموجزة هذه لكي تصلح للتعامل مع كل توقيتات وكل الأخبار وكل التدوينات المتعلقة بالزمن، تصلح لكم كلمة بضع سنين. هذا كلام مش جاي لعبة، مش كلام جاي كده من الهوى، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ف فهذا نموذج للإخبار بالمستقبل، وقد حدث المستقبل خبر الأول ثم أخبر الله في بقية الآية، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ستقوم الدولة الإسلامية بأن تنهي هؤلاء جميعا. هذا يدل على إيه؟ بتكلم عن مصائر العالم تتغير، عن مقادير الدنيا تتغير، عن أماكن الدول تتغير، الإمبراطوريات تتغير. هذا كلام لا يقوله إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيدخلون مكة آمنين ومطمئنين. طبعا كان عندهم أمل يدخلوا في السنة السادسة، أهل مكة ردوه، فنزل قول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. يعني سيصدق، يعني نجيبها بصيغة الفرض كأنها وقعت، كمثل قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هو لسه لم يقع، لكن أتى، يعني أنت ضامن، الذي يقول هذا الكلام ضامن أنه سيفعله، لأن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا قال الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله، في السنة السادسة للهجرة بعد صلح الحديبية، قال الله تعالى هذا: أرى محمد صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيذهبون إلى مكة آمنين ومطمئنين. السنة السادسة لم يتحقق. فسيدنا عمر قال: أنت مش قلت لنا كده؟ قال له: أنا قلت لك السنة دي، ما قلتلكش السنة دي، لسه لم يحن الأجل، اتعمل المعاهدة. المعاهدة تقتضي بهدنة بين طرفين مقدار 10 سنين، 10. لكن الله عز وجل أوضح أن 10 دي مش هتكمل، لن ينتظر المسلمون 10 سنوات، يعني يدخلوا مكة سنة 16 هجرية. لا، لقد صدق الله رسوله رؤيا، لا تدخلن، ده كلام مؤكد بلام القسم وبنون التوكيد الثقيلة إلى آخره، تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. الله، طب احنا عملنا معاهدة 10 سنين، ماشي، اعمل معاهدة 10 سنين، لكن هتدخل قبل 10 سنين، بعد سنتين اثنتين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بهذه الصفة التي جاءت في كتاب الله عز وجل: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أقرب من 10، يعني من سنتين بدل 10، دخل سنة 8 بدل 16، سنة 16. وهذا يدل على أن العالم بالأمور كلها، علام الغيوب سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا سيتم، وأنزل الرؤية، تحققت الرؤية كما قال الله عز وجل: وآمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. مفهوم هذا الكلام يا جماعة؟ طيب، وهتكتب في الامتحان يا سيدي؟ يا سيدي، ربنا يكتب لك التوفيق ولنا جميعا. عايز تسأل؟ لا يا فندم، في بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم غين ما تدوموا في أدنى الأرض، في إعجاز علمي إخباري تاني، وهو ده تحقق العلم الحديث. أدنى هنا بمعنى أعظم، المعركة بين الفرس والروم تمت في احراز معلوم. واشكرك يا سيدي، ومعنى كده ان انا بقى كل حاجه عارفها اقول، ها، عشان لا تسرك علي. نحن ناتي من شواهد وبالنماذج داله على صدق القضيه، والقضيه في فيها شيء من واحد، ولكننا ناتي من شواهد الى اخره. تفضل يا سيدي. نعم، القرآن ذكر أنه نزل في التوراة أنهم سيحدث هذا لهم مرتين، كويس، ولكنه قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن عدتم عدنا. معنى ذلك أني من الممكن أن تكون المسائل أكثر من مرتين في التاريخ، لأن ده خاص بكتابهم هم، ليس خاصة بالقرآن الكريم. يعني الله أنزل على موسى في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلون علوًا كذا في كتابهم هم ليس في كتابنا نحن. ولو كان في كتاب لو كانت هذه بشرى في كتابنا لذكر الله مواعيدها ومواقيتها. ولذلك يتبين أنه كلما على اليهود أصبحوا ذوي قوة سلط الله عليهم أقواما يعيدونهم إلى حجمهم الطبيعي ويعني يبعدون الخلق عن أداهم الذي يتمدد في الأرض كلها على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى السياسة وعلى مستوى الحرب وعلى كل المستويات. فهذا يبين الله عز وجل أنه كلما علوا علوا كبيرا كما قال الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال وإذا عد وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم كافرين عسير. معناه القانون صالح للتطبيق من المقتضى النظرة القرآنية كلما علوا سيسخر الله عليهم أقوام. فإذا علوا فعلى المسلمين ألا يركنوا إلى اليأس في أي وقت من يقول علوا ولا قبل لنا به ولا طاقة لنا بهم، بل إن عليهم أن يدفعوا الضر عن أنفسهم وأن يزيلوا الظلم عن أنفسهم حتى يتحقق وعد الله لنصر المؤمنين الذين يلجؤون إليه ويقومون بواجبهم نحو دينهم ونحو أمتهم ونحو ثروتهم ونحو حياتهم ونحو مستقبلهم الآخر. فالقانون صالح للتطبيق والرؤية المرتان جاءت في كتاب التوراة الذي حدثهم بمضمونه القرآن الكريم. طيب هنلقي النقلة بقى، النقلة دي هنقول فيها ايه؟ احنا آمنا وصدقنا بأن القرآن ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه كلام الله رب العالمين، وهذا بالشواهد في التاريخ وبالوقائع العلمية وبالتعجيز أي الإعجاز بأنواعه المختلفة، كل هذا يدل على أن هذا القرآن الكريم ليس من كلام بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يقولون إليه أعجمي وهذا لسان عربي أصلا. طيب نؤمن في الوقت نفسه بأن هذه الصلة بهذا الكتاب الكريم ليست متوفرة فيما نزل من الكتب السابقة على الأنبياء السابقين، ليست متوفرة إلا القرآن العظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له حافظون. هذا طبعا أهل البلاغة وأهل البيان يقولون لي وإن، أولا إن للتوكيد كما قلنا منذ قليل، وضمير الجمع يدل على أن الأمر بشؤون وإني من الحافظين، لا وإنا بضمير العظمة والكمال والعلو الأعلى خاص بالله عز وجل. له لحافظون اللام لام الابتداء وتدل على التوكيد، واسمية الجملة تدل على التوكيد، يعني عندي 50 مؤكد يدل على أن هذا الحفظ ضروري لا يمكن أن يدخل. ولذلك يحفظ القرآن حتى من أن ينساه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يقدرش ينساه، مش ما يقدرش يبلغه، ما يقدرش ينساه، ما يقدرش يمتنع عن إبلاغه كما جاء. وقد رأينا شواهد مما نزلت فيه أمور تختلف عن ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك قالها وهي تتلى إلى يوم القيامة، ما يقدرش ينساه. وقال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. يعني لو عمل حاجة هو يعاقب، ويعاقب حتى يصل الأمر إلى حد القتل له، يعني مهيمن عليه والله رب العالمين قادر على أن يحفظ كتابه لا يجعل هناك فرصة للعبد به أو لزيادته أو لنقص أو لتقديم أو لتأخير أو لتغيير أو لكتمان أو للبس الحق بالباطل أو لأي شيء لا ينسى ورد هكذا وإنا له الحافظ. ماشي يا جماعة؟ هذا ليس موجودا في أي كتاب نزل عند الله عز وجل إلا للقرآن بس، وما عداه قسمان، ما عدا إما أنه ذهب في التاريخ فلا نعلمه إلا عن طريق القرآن، يعني ما نزل على نوح كيف عرفناه؟ من القرآن. ما نزل على إبراهيم وقال الله تعالى صوت إبراهيم، من أين علمنا ذلك؟ من القرآن. شعيب كيف علمنا؟ نوح كيف علمنا؟ صالح كيف علمنا؟ هود كيف علمنا؟ هذه كلها ذهبت في التاريخ ولم نعلمها إلا عن طريق. أنت عايز الورقة دي؟ عايز تجيب الورقة دي؟ طيب حدث كده خلاص. تطير تطير. أنا عارف، أنا عارف الكلام اللي هيقول. هذا سؤال امتحان، سؤال امتحان دي أمثلة زي السنة اللي فاتت. فيعني أظن أنا بالمرة بكلم أنا بقول ده إيه؟ إذا ما عرفتش تجاوب على الشرح اللي أنا بسمعه ده يبقى لله يا زلمة. تعرفين لله يا زلمة دي إيه؟ واحد بيشحت، واحد راح يشحت، فبيروح يمر على البيوت يخبط حسنا لله، بعضهم يدي وبعضهم ما يديش. وبعدين راح عند مسجد من المساجد وقعد ينشد ويقول ويهاتي. واحد بيقول انت بتعمل ايه؟ قال له والله انا بطلب حسن من البيت ده. قال له لا ده مش بيت ناس، ده بيت رب اهل الله يا زمري، يعني زمري ما جابليش حاجه ولا شيء يجيب لي حاجه. مش فكاني اقول ايضا لله يا زمري. اذا كان الامر كذلك يبقى هذا سؤال جه السنه اللي فاتت، ده السؤال المعروف ده. فاللي بيدور على اسئله السنه اللي فاتت عايزين يقولوا لهم دلوقتي السنه دي خلاص خلصت انتهى الوقت. يجيبها السنه دي، يجيبها السنه دي ولا يهمك. هم عادوا السنه لا اسمح لي، اللي ما اعرفش يجاوب بعد الجهد اللي انا بعمله ده، التفصيل والتدليل والاعاده، وفي الاعاده زياده وفي الزياده سعاده، وحاجة تبقى حلوة ومهلبية كده جميلة. إذا طيب أعمل أكثر من كده؟ مش عندي أكثر من كده بقى. فإذا كان يعني الذي لا يستطيع أن هو يعتقد طرق الإجابة ومعلومات الإجابة والعناصر، وأنا مش هقول خدوا بالكم مش عايزين نجيب من أول أبونا آدم واحد يبدأ الموضوع من أوله، إحنا عايزين حتة أخر يجيب من الأول عشان يوصل لحد الآخر، ما يجاوبش ما يقولش حاجة. والله أنا كاتب خمس صفحات كاتب، لكن أنا بقول لك روح المنيا، روح تلس في الدرين يعني، بقول لك انزل جنوب انزل طع شمال، انزل الشرق قد تطلع لغرب، فأعمل إيه هنا؟ بمعناه أنك رحت؟ لا. فعندئذ لابد أن فهم السؤال، لأن فهم السؤال جزء من الإجابة، فهم السؤال جزء من الإجابة. فهذا يعني هو الكلام. أنا هقول لكم العنوان بس لكنني لن أجيب عنه. قارن حديث التوراة عن الله تعالى بحديث القرآن الكريم مؤيدا ما تقول بالأمثال. بالمناسبة السؤال ده لسه ما جاش، لسه ما شرحتش. لا لسه ما صدوش. عايزين صدوا يعني المحاضرة دي إن شاء الله. إنه المهم عايزين نقول إن القرآن ينفرد بين الكتب الإلهية بأنه الكتاب الأوحد الذي بقي على حاله منذ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيظل كذلك إلى أن تقوم الساعة، لأن الله قال وإن له حافظ انتهى. والله يسبب الأسباب ويدبر الأمور حيث يتحول هذا الوعد الإلهي إلى عمل بشري لصيانة القرآن الكريم. يعني دلوقتي القرآن على الموبايلات وعلى الإنترنت وعلى جوجل نفسه رضي الله عنه، وعلى كل الكتب التي تطبع، وفي الحفظ الذي يحفظ يحفظ الناس من غير العرب لا يعرفون كلمة من اللغة العربية، يحفظون القرآن الكريم لا يلحمون في كلمة واحدة منه. فوسائل الحفظ موجودة، الطباعة موجودة، والكتابة موجودة، والحفظ للصدور موجود، والدنيا كلها مسخرة من أجل الحفاظ على هذا القرآن الكريم. هذا لم يحدث لأي كتاب قبل ذلك، ولن يحدث لأي كتاب على هذا النحو من كتب الله عز وجل أبدا. طيب نعم، قسمين، قسم راح ما نعرفوش إلا من القرآن، وقسم بقي ولكنه تعرض لكل وسائل التغيير، منها إن الناس بيكتبوا هذا الكتاب بأيديه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشترون كمان، فويل لما كتبت أيديهم ويل لهم يكتب. فناس بتكتب، وناس بتكتب حقائق، وناس تغير حقائق، وناس تلبس الحق بالباطل، يعني تغير تخلي الأبيض اسمه بالاسم الأبيض، والحلال حرام والحرام حلال، والتمييز على ذهب أحيانا وعلى غيره أحيانا أخرى، وفي كتمان، وفي كل الوسائل موجودة. وينطبق هذا طبعا الكتب الباقية ثلاثة أو أربعة إذا اعتبرنا يعني مزامير داود واحدة مستقلة. مزامير داود موجودة في العهد القديم بس مكتوبة بطريقة مختلفة تماما عما يمكن أن ينسب إلى نبي، فإما ذهبت في التاريخ وإما بقيت ولكنها حرفت وغيرت وبدلت وأخذت منها وضيف إليها وتغيرت أحكامها وانقسمت أمورها إلى آخر هذا الكلام. يعني مثلا لما يكون في التوراة على سبيل المثال، من المباح لليهودي أن يأخذ مال أي إنسان، لكن لا يأخذ مال اليهودي بس. على هذا كلام ربنا ده إنك يعني تنهب الناس لأنهم ليسوا على ديني، هذا كلام لا يعقل. وهكذا عندما قال إنك عندما تخرج مالا لليهودي تقرضه من غير ربا، ولكن إذا أقرضت غير اليهودي تقرضه بربا، هذا كلام لا يعقل. عندي تغيير في الأحكام، وعندي كتمان لبعض الأحكام، وعندي نسيان لبعض الأحكام وله سبب، وعندي تغيير لأحكام كثيرة، وعندي كتابة بالأيدي. هذا هو الذي نود أن نتحدث عنه. ولعلنا قد وصلنا إلى القنطرة التي عندها نترك المكان، لأن زمان الدكتور رفعت موجود برا، وأنا لا أريد أن يعني يستحييني. نعم، صفحة كم؟ تسعيد؟ ما؟ حولة؟ فأنا أتغلق صاحب خلاص في 38 إن شاء الله يدلل على هذا بالأدلة من الكتب نفسها ومن الواقع التاريخ بتاعها، ليس فقط من قول القرآن وهو أحده حجة فيكفي، ولكن لأننا نكلم آخرين لهم دين وعندهم اعتزاز به، إذا لابد أن نقارنه بالدليل والبرهان، وهذا ما سيكون الأمر عليه في المرة القادمة إن شاء الله. Yeah, but that's the most of the mistakes.